يقتل تسند الحقيقة الدنيا ديال القرآن، يقتل تسند الحقيقة النفس البشرية ديال القرآن، يقتل تسند الحقيقة مدن هالسجف مثل القرآن كريجة تغوص النموذج الحقيقة نسستي تسند هان ربي تبارك وتعالى سوي في الأسرة مس مس اللي اكتمس أشكو تبرة تاني السفرة ربي تبارك وتعالى انت نورزق السليح تكرا الفيت الفيت نسكول شيء تين غتي ينكني غانا فسيخ صنكني المقابل الوحي اللي غادي يصبر ربي تبارك وتعالى يخصى اداس نسلم اجين غير التسليم يمين التسليم يولي ونس مثل القران العظيم التسليم يولي ونس النبي صلى الله عليه وسلم اش حتى يولي النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد قال ان ربي تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وكان يغنر العلق يغنر السجين ما العلاقة سيخص التينين قراتنا يعني قراب دو الكتاب ربي تبارك وتعالى السنة النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة اللي سيخص التينين قراتنا هو العلاقة التسليم هذا سلم تسليمات اللي مدن وشبارة فيهم وشبارة السين دفنا كان تسليم يكراضني فتنا يسلم يسيدي فلان يسلم يتكركور يسلم يتارجانت يسلم فلان يسلم عيلان يسلم القبر يسلم يختان يسلم غين يسلم علاش اشكو ولي سلم يقال تسليم تسليم ما يقال تسليم يغدي وربي لنا فلان يسلم فلان يغنى فلان يسلم فلان اتيقان وهو فلان دي غينا يغوى يغاسينا سكوس يسكوس يغاسينا نكر ينكر يغاسينا فوق يفا الناس كشيم يكشيم الناس سول يسول الناس فيس يفيس غير كان يقال مين غير كان يقال تسليم وكان تسليم نعم وكان مد ما نكون تدرن عرفت تدرن غدار المصايب بزاف هاسو كان جرو كرا المجريد إنا كون كنا نسلمي سيدي ربي تبارك وتعالى ولكن بنادم غيدي علاش لي غنت في تال عدد بيد لا تسلمن عما سنغي عاد تسلمن شكون دارس ما تجبدن ودارس اللي مين ودرس لي الاختيار إموتا كرا القريب مثلا نغدي دانا كرا الفلوس نغدي حرقة كرا المحل نغدي كذا كذا غير قدر بيت بارك وتعالى يقل كنا كني عاشو كانت نتوى ما يزرك إنك هو نسلم ربي تبارك وتعالى أنه يفسر يميسك أي ليرة ولكن من أكيد تبين بأنه التسليم ناتو ورداسي قام الطريق يغدي وربي سكوس غرق هو نغدي سكوس جوهر وغرب نغدي سكوس خلماني يسفل الله أكبر حيا على الصلاة حيا على الفلاح يغدي وربي نكرا للتزايد دي الظل هنجي ستسليم يغدي سكوس غير ناس الرحقور هنو نجي سيلي وريسي اللي تسليم لأنه ما يقال تسليم تسليم هو التتي وقيو ضر الأمر التتي وقيو غدر النهي تصدق الأخبار تصبر تيمين اللي مقدور وش كان يقال تسليم وران دفت كان تسليم يفوق ما سمي يفوق في كوزا تالي زوار يعاك الناس كتاوزا ما لا تسكر نسامي عنا وقطعنا تدو تسكرت يعاك الناس دول سكرت عوزا الفلان الفلانيت نسامي عنا وقطعنا تفلت يراك إنها تيجرى هذي كذا كذا نقدر يجرو كذا وكذا يعني القرآن السنة أتنثمي آمنا وصدقنا تسكرتني غاك يجرى كلام ما يخشن صبرتي مين الواحد نقها مشكلة غير تدور تسليم يقدور بينقص ندار كلام بس مشكا عند قضية تسليم مين هذي تنقص وكان نسور في القضية تسليم كورة بعد نسور في القضية الأخبار القضية القدر ولكن هذا سوف قد يلا الأمر نهيش كنت تفهريقا انت تيقا محط انت تيقا مدار الأمر علاش شخوش كان فغي خلق ربي إن ربي تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما يقال يعبدون يعبدون إيقات قلنا العلماء وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم خلق الخلائق باش هذا سنتيني خسكرة تغوصة الفلان الفلانية دا دور سكرة تغوصة الفلان الفلانية وشكا لفني خلق ربي تبارك وتعالى كل الخلائق يخلق ربي وشكا الجن يخلق ربي وشكا جهنا ما يخلق تي وشكا الكون يخلق تي وشكا الحساب يخلق تي وشكا والمانس مقول الكون يعني خلقت باش هذا غير الناس كرت دا دور سكرة مشكلة قال العلة الخلق لذلك ربي تبارك وتعالى فغيط الإرادة يجد مسؤولة ولا عزيز تحسد يخفجت نكرت هاترت نكرت يخفجت الله حي على الصلاة حي على الفلاح هاتحسد سوين يخفجت نكرت نكرت يخفجت ورات نكرت هاتحسد سوش كان إلا غمس تحسد بأنه كي يوم زنة كي يوم زنة قيدوننا غارمة تبرمضيك هذا تبرمضيك أنا في النار ربي تبارك وتعالى وهديناه النجدين وهديناه النجدين يعني غرسن وهديناه النجدين هل رث عن الإنسان حي من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه لاختبار عن تختبر نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل هاتي جدا إما شاكرا وإما كفورا النجدين غيك اللي أغار إمام استغرست نتسليم إنا سمعنا وأطعنا إسكروان نغدينا سمعنا وعصينا غير يرى غير يسر الهوى غير يسر الشهوة غير يسر إبليس بعبارة أخرى شكون تبرا جدو هي ليك راهي اللي تودي كيف على الخطرة يمكن حتى الشرا ولكن نزدر هي مزيان يغازو بزاف ماشي خصها تيتشكر تسلم سنك شو ماشي هو ماشي اي حاجه مثل السجن يمكن بنادم عرني تشيط بنادم غير يضعف بنادم يضعف ويمكن يكون لي يسكر كل شيء لذلك تا وسلموا للصدار عريت سلام سمي سنس يدعو ربي تبارك وتعالى انه يوفق بس تسكر اللي يجي يرجع اللي يجي العزم دمي استيسكر سنو كان من العدد ميت اللي يجي نرجع دون سلحيج يسكر القرعه يعاود يسكر ستاد سنين ثمانيات سنين الى اخره يقام درجة مسكينة يدو واتي هو لقي يستسلم يسلم ولكن انا غسلني تا استقيت فلان الحج جاوا صافي وغداك نكري الحج ولا على باكو وانا يدن صغينا دي تقارا كفري هو دوني يسلم هو تسلم ورقي يسلم لانا هو تسلم يخساك يكيلي سمي سول زوار إلي غمس الفعل انا تحاول تسكر يا كل الزر سكر محاولة يمكن بنادم ما يشير أن يشدي في الأمر ورد يسكر نخدمي نخدي دسنا هي نصر بورس كتغوصة يسكر غواد كذلك ما سيخسر تسكر أي توب أديوري علاش نخدي توب علاش نخدي يوري عشكو قيس تسليم لذلك مؤمن وري أنا العاصي أديوري لي غدا تبدلتني عن مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطا كل ما يخلق ربي هنا اللي تغلط كل ما يخلق ربي هنا اللي سكتي سوالين كل ابن آدم خطا وخير خطائنا التواب لم يخسر ديري والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ما تسكر ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله لذلك واللي يسلم انت يسلم بالدين من ربي الدنيا يبدا الى بدا مس يبد بدا يزب بدا الى بدا مس وغرس يبز بدا شبار تاني مول زرتني ربي اشتلكم على اش كان السبب باش استيلكم يغدي ربي يشيرني يوري الزر ربي تبارك وتعالى ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين تسليمات ربي تبارك وتعالى القرآن العظيم يفاغي العداد الامتلاء بل القرآن العظيم كله هن قضية الشغلات الشغلة فكل يسوال كله من الحمد لله رب العالمين من الجنة والناس كله علي سوال التيني ميد نواميد نسلمات ربي وش كان كل ايقا أغاري مرة نتفير بعفرك التيني سلم مباشرة نقدرك كلا أخبار نولي سلمني نقدرك كلا أخبار نولي ونسلمني ويني سلمني إن النبي أنا ويني تنتبعني هذه السم الأخبار رسمها مثل القرآن أيوة ويني وسلمني الكفار المجرمين اللي حاربني نبي اللي حاربني نبي حارب الله وليا ويد وسلمن هذه السم الأخبار رسمها يقال مثل وانا يفاغر ربي تبارك وتعالى كذلك الأخبار الخلاص ويني سلمني ربي تبارك وتعالى قال وين ربي وانا لكني غير انا نبدي ديال سنه القصص نختار على حسب الوقت ردي سنبيد ننظر القضيه نتسليم باش بين مثال يتضح تجاه المقال. نبدو الخليل عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إن جيس ربي تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. زر المدحد يسس ربي تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لمن؟ لله. القنوت هو دوام الطاعة يعني الاستسلام، يمكن نسمي الاستسلام قانتا لله. إن إبراهيم كان أمة قانتا القنوت دوام الطاعة، ودوام الطاعة تليق التسليم. إني قصر ربي تبارك وتعالى كذلك إذ قال له ربه أسلم، أيوة قال أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنت يسلم يوصو تروس سلما تروس كذلك وصى تروس ندمي عاد سلمن ما مراد سلمن ما مراد سلمن سيد ربي تبارك وتعالى هكاك ورسلمني سيدنا نوح معنا وتي زورتني قال النبي وين ورا سلمنا علاش علاش كنت تسلم لجوزف غير ربي تبارك وتعالى وحدات. قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. واوصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. الخليل عليه الصلاه والسلام يسلم يرضي سوري يسلم يسلم سولي الكميات المرتبه ما سمت سليم غير نفقيس ان ربي تبارك وتعالى ان قيس واذ ابتلى الاختبار واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات ايوه فاتمهن يعني يكمل مين ما يكمل يكمل اول يعني تني ارجع زي انك اوليقن مين ارجز اوليقن ارجز يكمل اول لكني يسن اول ما دستورني تنام اول ما تنام اذا كس ما تنام وهي وراك تنام الخريطه اللي سنه واللي سنه انما اشهد ان لا اله الا الله استدنا ودرينا واشهد ان محمدا رسول الله هذا ولا ولي انا ولا اولاد تنفر ان تحسب يوم القيامه يسن السفعاء نرد يسنف وانا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله عن خصت السفعاء اول يختري السفعاء على قد يسشقى سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إن أشهد أن لا إله إلا الله إيش السفاة دورت السفي السفاة تشكر بعض إنا فأتمهن. وكان الاختبار اللي يذكر ربي تبارك وتعالى سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عوري قال الاختبار اللي زعما يسهل خلاص يبتلى المرء على قدر دينه اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبتلى المرء على قدر دينه فإن وجد في دينه صلابة زين في بلائه. كل ما سنتفت لمن بلاد من قوة هل ربي تبارك وتعالى على سمي على سيد زاد مي زاد البلاء. فإن وجد في دينه صلابة زيد في بلائه. وكل القضية البلاء يخصد عن سياد القضية شكوين العدد كيز البلاء يقات لحبس تقيت تمارات تقيت تماضونت تقيت كذا وهو سنت ما يقال البلاء ردو البلاء اللي يكون يشقن البلاء اللي يكون يشقن هو البلاء اللي يبرن سنت ما يقال البلاء اللي يبرن البلاء اللي يبرن تقيت الدونيت قينت الفلوس قينت التروى يقيت الجاه قلت لمن زيلا اختام يقال البلا اللي يريد الدواء يمكن بلا البلا تيطام صارت تسروات تكرف تعلق تكتين وما نسير أسكور شيء ورد يساسي تلحق ولا البلا اللي ساتيني هي الصمر يفلس وينس في الفين يسر كل ميت ثمانتين الدواء لذلك البلاء ونبلوكم بالشر والخير سين ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لذلك الفتنة أنه الجبدة يعني تكرفيس الفتنة اللي يريدين دواك ولا تلايم حين لستينين وهو يغفر لكن عمر ربي تبارك وتعالى يفاكي اللي تريد تشتغيك اللي تريد في الجيش كذا الاخرين. لذلك انت فيت دائما نعمت عبارت تموند مين سطغيان صلى الله عليه وسلم العافية نعمت تموند سطغيان الشكر ايش قناة يختلف العلماء بتغواني التولو جور بزاف يزولي في عمر ربي يشكر نغدو اللي يعد به صبر اختلف تغواني قسني او لا جور بزاف يا العدد العلماء اننا واللي يفر ربي تبارك وتعالى المال يشكر تاني يفمي يوف الفقير الصابر يوف اللي ولد فنوالو يصبر علاش اشو قلت لي ساوني غير بلي بلاد ميختو في القرينه راني نتفق غير بدار سولسول اسمع انا وسول اسمع لي غني دحي انا فاتي نصبر غير سيدي ربي تبارك وتعالى ولكن الشكر يشقى هادو كان ينعم ربي تبارك وتعالى في راع تفتين سفاري تلقى ديناصور عرفت كي تبش يختو كي تحيت لي قدام شي نخي بجهد المهم صافي السلام عليك ورسول تحصل حتى غير ديك كيسلم راك ني كيضو يغي حشمي فاك ني ضوضان اكيزو تلسخ الميزيريا واضح. لذلك القضيه الخير القضيه التوب تاع الانسان الخير راني شقى نوري سهيل ونبلوكم بالشر والخير فينا سيدنا ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام الابتلاءات مش قود تاني كل زوار وكنت تفرد عفوا نعمد بزاف وهو اللي غي يشيب ينقور العمر تشيب تمغارف نص حتى انتات نقور العمر ورسل تروى وردين وكان بنجم يغدي وربي يتاهل ديك السنوات يا كارب راه يسقس صافي تفتي نورا سوليف لا طبيب ولا عشاب ولا فرنسا ولا الخارج ولا الالمان ولا المغرب ولا حتى غدور بيدو شتي اللي ولاد اللي تفرك العقيده ولا تفالو انسين يقول رام يا سيدي غرسي وين يشكر المسين يشكر الحروج يشكر الكلو هاي سي جيلمي لكن انا على اساس يزخر به راه وراه يدريك بلاد ما عايلك من عمره ولد تفتروا هادي خصها نسن ماني كريك ولنس الجيه ثمي وراه اللي اختي تاني سارة رضي الله عنها تم غير تنس يحب تروى يريد نسيه لهاجر رضي الله عنها يتيهلت تارويس سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام معني نعم ننمي شيب يزيد داس وزن يرب بذبرة تأسيب غير القصة من سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كري قلت يعني نخصيز القصة سنتا ماني كتقع غير ما سيتبتلى سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الخير لك الشر ها الخير ولكن زر ما يهر لسي يزيد داس وزن الناس سيدنا بذبرة تعالى المهم يجرى سكراخت قمي اللي تين نقلت مغارين سارة رضي الله عنها سمو قولها قيم سران تهي لختوش تم غارت تفرع ونكورت يتفق من تين يغلو تم غارت يختفار تاكنا والي من والي تيق من إناك يخلوه إناك يخلوه يقسو سانوال وليوسي سنة مغارين واضح شاهد الناس سيدر بتبارك وتعالى تم غات دوز الناس رات نتاسيت تلوحتني في الصحراء تفلتني غينات وريد يخطف كي 200 وراو 200 يزيد دركيان ناك هو على ربي اني نصغي مين تجمي ماشي الصحراء النينس شو نك أن كينس عاد صباح يا خالد اسمه نص مارشي جريت نقد عما سوز نقي مكيك تشي رين سلم ديس لا بس بخير لا لا يبارك فيك الحمد لله العقلك ماني غلي لا دارو زنا غير خصها دي سو دي كوري نغيري راه تيطلب الشكيط ورا تيتو سنان ورا تيتو الزبده وهو راه يزق وهو راه يضر يمينا دي تزيد كي الزنا تيتاوي تسماني الصحراء سلمي اتي يسفل سيدنا ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام اللي غيسلم وغاتسليم كراهي ما غير صلاه الصبح الصبح ديما اي غاسلنا اسيت تروان كنت غدا سيدي عيد تفت الفلوس لوحتينا ماس الصحراء لوحتينا ماس اناك ربي تبارك وتعالى عيد تفت سمون تخيرا وقرب كان الخنش لوحتينا ماس وسيف اي غي كركز راه كاين ارض خميمه اي كركز نكوا نخيرنا كاع ما عند خميم زعما كاع ما عند خميم زعما يود زيوس نرد غير سني ترى لا تي دان اخر النفقه نرد كرا الى اخر يران سي كان لي قزو دو نرد قال لي شقا سعيد الخري على زوجنا السيد ربي تبارك وتعالى زين رتي تاويت انت دي الناس لوحتي نخسر يا سيدني من بيت المقدس من فلسطين اهل الزيجي زال الزيجي زال الزيجي زي اللي غير لك مكه يسرس نخ الصحراء لنا الخلع لا من لا سكلو لا مجتان سول دي قرزامن دي فاسي ونتفرغ وضو دو الشم ضيض يسرس نغينا يسيدو اللي بيمسس يريد الناس همونا هاجر ربي عنها الناس يزدر بباركينان سكرين غوشكا يناسيه الناس إذا نورد غي ضيع ما نفهم غير يغدي ربي تومس تغارس ربي تبارك وتعالى تومس الوحي سلمتي الوحي عن ربي وراك يضيع إنك اختلي في بحيرة رتقى يغدو رمز القرض رتقى ولني خسفلت القرض لأن ربي تبارك وتعالى إنك تطور تمس وأحل الله البيع ها وحرم الربا واحل الله البيع وحرم الربا نديكي هوش ولا يحرم ورات انا غسل ما يسيد ربي الناس دال فاهم الناس اذا اللي فيها ما مرضش يشرو راه تقار اللي فيها ما لا تقار ياك ايه النتيجة العقلية غادا كتيني العادة غادا داك تينا راك تينا لا تقال ولكن لميزان ربي ورقيسي لا تقال لميزان ربي لا قيس لا يسكت يا ويلا لذلك تم غرفة اللي اختنا إذن يضيعنا يسكر أصر ربي تبارك وتعالى التياويل ولكن انت التياويل أرجي تشكى مالكم أرجي تشكى التياويل اختو اختبرت بشي بين يسنيك تسكيت يسني تسكيت نغدي سكات تسكيت ياك سمي الفرق نقرا ياك يش الحينة تقال هكا إلا ما يسكين إلا ما يسكين تالي يسكين أردي تشكى وسمين أشكين دوامان أشكين يزري غينا أنت تدي تسكي تالي يسكين يحكى زري كان طوبيل اختامان سكراس وسمين أنت تضر مانتيني لابد ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليزقنين وليعلمن الكاذبين وليسكنين كل ما يزقن لما يسكن فنسن سيسكن وليسكن هاجر رضي الله عنها ترى تسكر الأسباب تبدأ تتاوير الوكات نيك الصفا دل مروة يخت ولاد رن الصفا أرن تقوارن تقولي سي قيل المروة أرن تقوي سر دي زري كران دي سر غانا فغدي في السعي بين الصفا والمروة الحج السعي بين الصفا والمروة سبب سجادة تيجان كاتنا رضي الله عنها تقرير الجن الصفا تجوز يختلف مسيف في كده زلع أرجع من تلف ماء المروة تقولي لدي تقولي دغديس تريد تفي سيدنا إسماعيل رضي الله عنها رضي الله عليه الصلاة والسلام مع الجوع كذا إلى آخره هذه الديتا ويت يوتا كالسي دارنس أيوة فغند مي فغند ومن أماني غوريك السلطة ورات نتلك انت يغوريك يقلزام ورات نتلك انت مس فغن ومن تدارين هو الزاني السومن الزاني السومن يسي مكان الديل دامن سلما يخلي ديل دي عادي أورتني ديل دي عما صوروا ببع لغبدي لا ونزار باش يدني هاتي تقادي كل الدنيا العيون نختكر او درار اللي غير فربي التلج مالي خني ليل دي يا تمازير اللي قرن يسمع لي سولين دوكال ايلا تفو كتير غان وانا ديك كلمة كاعد يزرط هسلي قيسي بردنا هاني قيس 35 أصلي بردنا مش هكي 60 الحرارة 35 يسكرس ربنا بركة على التياوي نهدو لم يضيع ولا قيت النات ثناء إذن لا يضيعنا شكون تواني يسلم من ربنا بركة على رأس يسكر التياوي إن ربنا بركة على ومن يتق الله أيوة يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نا يتوعلق تلي زوان ولا تلي قران ومن يتق الله يجعل له مخرجا من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب ما وخا من النيت بانه امل لقرن يسفر ومن يستسجن تمت غير وانا نتوفى مثلا الدس او سرد مثلا غدي الدس الصزق خلانا نقرا الصزق انا كرقيسي قزانو مالا دس نيت تهبل نوفلت يزغي لها قاز المدنينا هنا بدنا القزانو غماني خير ما نيدي تستانس ونزار عبدا قيسي تفيو ونزار نغدي قرباس تلجن نغدي قرباس كذا نغدي تستانس العيون غينا قاز المدنانو باش هاد يسن ولكن يخدي لذلك هنا ما يغلي سنة ما ندي دي فنور هنا غير أمانة عادي لا أمانة بتكسني ريفي أبتكسن فاد أبتكسن لاز أبتكسن دامضون ماء زمزم لما شرب له أمانة اللي يسجسوا غرب تبارك وتعالى أورجين أمانو لا أمان خاصة ينوي جاني فاد جيني لاز جيني مي جيني تما دونت اما يغرد لي سوا المعنى اللي غاسي نربي تبارك وتعالى ويتنس المنطقه هاي اللي بيدها تسر 60 جماعة تضنينا يا ما نغني لنا لما كان لي غور لي الموجات المغناطيسيه اللي السمرين هي بلا ما عاقل نس ولا دادنس غير لي غور لي وهو مكه فقط غير العالم كله بشهادة علماء الأعداء قبل العلماء الموالين شهد ربي تبارك وتعالى سكتاوي النبي إسماعيل عليه الصلاة والسلام تلوالي تاني قال الناس هاجر رضي الله عنها ولكن علاش السبب نقول مدي السفن من كانت في السؤال مدي السفن من زمزم متني دي السفن استدارين سيدنا إسماعيل تسليم تسليم أن يكون السبب اللي يغفرون من اللي يغفرون ومن الزنة ماشي غير نحكي أختب القضية نغولي مثلا القضية يعني الابتلاء ماشي غير نحكي أختبين زي السلس القدام اللي غدي مقول إن ربي تبارك وتعالى سيدنا إبراهيم غسس فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ما كان فلما بغى عمه السعيد اللي غير يكمل يكمل وقت اللي غير يتخدع من وقت اللي غير يتدرى نهار نص وكان يخسن سياد القضية الزنا كي غير مزي هاي تقار ونصيد ولكن يكون مسألة يشتي مغور بوصل نقسي تقار جاتي سهنو يغادي وريت فيات إنك هزنا ما يدي تاوين يغيت تفكرة إنك هزنا ما تتسير المهم انت الزنا مي يغدي مقور هنمي هان بوصل في الأسيب النعم عارف لازم تجاهله ما فكونه في ما يعني الأفكار التخيلات كذا آخر لين جيسي قال لين جيسي تني لين جيسي ترجو غنا فينا ربي تبارك وتعالى فأنا ما بلغ معه السعي التير ربي تبارك وتعالى غنا لا العقد حتى زرات النبي عليه الصلاة والسلام الحنيف واللي يسلم القانت لله زرات ملكي قال اللي غدي وش اللي غدي يقول اللي غدي اللي غدي مقر والزانيق ما فايت تعمد كذا اني غسمي غرساس اني ارى في المنامي اني اذبحك على انك غرسك غرسك اني للتوحيد راك غرسك راك غرسك فانظر ماذا ترى زركي ما زرمان تنيت وكي يصير كي غلدي غاك النكرة ماشي غرسي وزن يعني كي وكنا انت جهتي ناك اوت عندك تشكى بلاد منا قاسي دي وكي يسكري يرزي طمو بيلي يسكري كذا صافي صافي واخر تزر هذا را تسلوت غات تبجو شمس قميت في الكتورة السنين في الحتة سلام عليكم انتهى الموضوع يعني كان الاسوس ميخت كي دار قزر بسيط الدليل ما تيجان الدليل يغدور بيسكت تنشكو غير يسقن دينا سنقلت لدي تفوقوت يغادي داو غير كيتادب يخصاي داو ديال العقل نص فلتين غير ناس كرجو جاتو تسيد وينو راه الزرت اي لي غير خا قرب من تلا وراس كيما لي والو اش كي سيرك جوج ضين نخ ثلاثه اش كي غادي تنقلي لي بدا في درنا غادي يسلقور غادي ترزاتي فلي وتسنيكر كل اي تدوار ترزم ذا سيكشن واش ني سي نغني غوس اي مي راك ناس صغرس هاي هاودي هاي إيه مين هذا الشغرس؟ إيه مين غير قال حسين إسماعيل عليه الصلاة والسلام؟ إيه ميلي ميلي ميلي ميلي إلى آخره، وهذا مش كلمة غير دي الله. فانظر ماذا ترى الزان، وين يوريك الزان؟ كنا قلت الزاني، أرجاز، وخادم مزاكو ده، الناس يا أبتي فعل ما تومر. إلي ساكن ربي تبارك وتعالى سكرت ستجدني إن شاء الله من الصابرين من يغديوي وشكا من يغديوي ستجدني إن شاء الله من الصابرين من اختي ديوهم من اسي اختي ديوي من انا اختي ديوهم من اختي دي غراء ها يسوم تدختي بيتي الناس إذا لا يضيعنا زفرك أسترتم تلينا اذا لا يضيعنا انت تيمناني من انت تيمناني غد ما يتيني انا فاغنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان كلي المناسبه الزواج لتغي لا تنكح المراه لاربع لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين عشان كنا فاظفر بذات الدين لانه راه جيت سوزو الملكه فاظفر بذات الدين لأنه المرك هذا لك جيت السفر فاظفر بذات الدين تريبت يداك سنة أسنى ستجدني إن شاء الله ستجدني ولا سنة عرغرس كانوا جدر لا إن شاء الله تسلمي مين إغاغي وفقر بتبارك وتعالى وشكل قيمة التواضع ستجدني إن شاء الله من الصابرين إن ربي تبارك وتعالى فلما أسلم هتسليم اللي خسن لمن ما قال فلما أسلم اللي خسن لمن سلمني مين سلم الله مرة سيدي ربي فلما أسلم سلو نسن ولا العقول نسن ولا الجوارح ما يغضبين الجوارح وتله للجبين يسقلبت إيرارو دمنس سوا كان باش أدمي أف الناس يزري المضع أسي غرس. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. أي لقيك تسليم تجيت بنادم يصدق تكملت أولا قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. البلاء دولة إصدرحتان إن هذا لهو البلاء المبين. يزوج الزلم ربي تبارك وتعالى لعفونس يزوج تفجيجة أيوة وفديناه بذبح عظيم. ما نكون يجوز الفرج ما نكون يشكو غير ما يقدر يفوق ما يقدر يفوق الفرج يفوق دغيا المكان اللي نور تمت ما يديك إيجنوان يجوز رمى القعدة إيجنوان. فغندو قامل لي فغندو ما نغماني الصحراء تغار تيفرغ الوضو إيسولي النفوري ونهم دي ملان درغود أيوة فغند اسمي يفغد يس الرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب غير يفوق الفرج غماني مخرجا ويجعل له مخرجا من حيث لا يحتسب نفس الشيء. وفديناه بذبح عظيم يزوج الظلم تبارك وتعالى القاع المليح الناس غصيغ وتفلتغونا. نل بعض العلماء سيدنا إسماعيل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسحرك لموس يجي وزان ولكن والو وري غرس زيدو كان اللي اختلوا حنا العفيت اللي اختلوا حنا ماس العفيت ان ربي تبارك وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم يزين موسى يا ربي لموسى نوري غرس علاش لي غوري غرس ما تسبيد سليم اني خصنا نصيب انه لأمورنا لن دوني سوالة اللي خر هل نريم كنا دي قيدين قيدين تغيك اللي نرى أبلي غير نسلم يا ربي تبارك وتعالى يقف سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقف نسخ سالة سنة يسيري غير سيويس بلا لا من ربي يسيري غير سيويس ونمكن حتى نوري لا نوري صدار ولكن اللي غيش كلام من ربي تبارك وتعالى يسلم أس اللي غاس يسلم يسلم دس ربي تبارك وتعالى رجنس بتيقان يويسي مقاد ولكن من هذا يسيوغي إنك ولد غير صغيوي نغدي النار صباح نغدي قال خيرنا ما غان تخمي من لسنا يا ملي نغدي كذا نغدي كذا دابل من الماتي الامتحان وسوء يسنجح. لذلك بنادم دائما أفولكي يخصص سي زربي يخصص سي زرب يخصص تيوت محدوث أيدي ضرب الحديد ما حدوس خلني ثلاثين خير دين دوش فلت لخير ميد ناس سربين ما شرتين أو أردوكان لا أردوكان غلومور الدنيا أردوكان زززز أردوكان وزو فلوس أردوكان اللي كمن كرسي أردوكان أردوكان أردوكان ولكن تظلي خصان تظل غير غير صدقاء خصان صدق غير غير الخير كله تيخصى غير غير غانا سيج حسين ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام اش يصر بالتاويل وزن مارس اللي خدني في المصر الصحراء اللي غاسينا غرسات اش يزار بتبارك وتعالى التاويل مسلغي وفديناه بذبح عظيم. تبقى غديك الزرده ما غادي يبقى نك لاماس الخير هذا كله تما راه كلشي اللي ديكا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إسماعيل عليه الصلاة والسلام هاجر رضي الله عنها ما غادي يشد نكني الزردة وهو البرقي وهو السردي وهو يبقر وهو يلاسكيون وهو يلاسكيون وهو دام الحفل السكوت وهو يسهل وهو يلوين سيمقر غانا غادي يشد نكني سولكني غير هذا عن قرسي والقاع نسرحتي الزرادين في الرشي ضرب ياك سنيت ورسني كنا لقعنا يزيد دور غير غادي يدور ورقان ياك سمعنا غادي يدور ورقان كي يرسمو قلت على لتر ورق يعني عاكي دفين خطب صير ولكن ماني ديكا اتيرو التافيوش عرش فيوش تريك ديقاين ستيت زمين سليت زميقن فاتا تزرت مين فاتا تزرت هاريقان عرش قاقر وانت ولي ورجو الاخبار تركتيني مو تبارك الله لا هاري ميميه عادي مين كان دول قاعينك بعد لا المليحات بعد الله سرديني مليحات ما وريني ماني ديكا ماني ضي برم دائما يخصن السن بانه صلاح الاباء صلاح الاجداد اريد تجنى عمتي ثروه لذلك الخالي عليه الصلاه والسلام اللي اختين يسي كوفو يد كذا شي ضغط يسكني شي ضغط يبقى قابل ودين اللي اختين كان راح دوندي فيا شويه صنر بيت تبارك وتعالى يزو باش نضرب بطبرة أنا من والسلوى الناس نشات الخير لنا وليني عدو الحضو تي في لقطنا تحت الجاد هم طائر الشهر ولا اللي خطي طومس ما سيار نتني قرصنا الحضو اللي خط حضان جو أنا فات جو تفي مت كرسين ورا جو هذي في غلادي غضور بوري لي الفريق ونغدا قديد سلام عليكم سين جسا فينا نجسا توقع واضح الكلام إذن شاهد سليمان لله صلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ديويس إسماعيل عليه الصلاة والسلام دي الناس هاجر رضي الله عنها انتنا نغدي في المناسبات العيد اللي بدأ كنا نبدأ نتحتفل ولكن لو كنا يحتفل من المسعيد يقصد ديفتي الشغلة علاش باش أنا مستغل السنسن تعالى سنتليم يسيد ربي تبارك وتعالى غلامر غلامر بناي وكنزر القضية السلف ليس يخصص العقل المصري وهو ما نكون دي تبوز الفرج نسيد ربي تبارك وتعالى في الخالق أردي تبوز لوقت ليلك من مين لوقت ليلك من غير دين صغير منيح فلما أسلم وتله للجبين يزدري الموس فهذا دي قزمي عشو كنا لما جيه ما غير جرم وخاصة لقتلي دي التشكا لقتلي دي تغرون بالي ستينين مفترق الطرق ها الخير ها الشر تبدو تار تخميم تيغا كانت تخميم تهانت انا ارتليت يغا كانت تخميم تار تينين اربع الافان صدري غوا يزد استسير كتر الجيبيو نغدي درسني غير ربع نفس الدراك يخاتني دغيا دور فليت السلام عليكم علاش يزد شغلتو تغرضي ضو نغدي درس خلص غير دانس اور فليت يزدني كنغد الزالة نغدي دقونو اور فليت يزد في خصة دقاء نغدي استشغل جيبو ديال كينون في اور فليت السلام عليكم يغدالك إلا التردد والثنين الاختيار انت لا ذلك مسبقا وهو إن غير الخير دي سرس طبعا عمكم تعال الموضوع تدرس نكف هن أربع آلاف الله أكبر نكر غدا هذا الظلام ناني يبيد الخير اللي ذري ملكا بسم الله أبو زنغيكا سلام عليكم شو داري يولي لي مين تردد يخسد يولي لي إيكا ليه كان تسليم سيدنا سيدنا إبراهيم خالي صلى الله عليه وسلم إيكا لفمي غيك الناس ربي تبارك وتعالى قصف لها القصه دابا شاكين غير كي ونشكا شويه كان كانت الركزه لا لا اللي كانت الركزه الركزه بلا ما نبدا في الوقت اللي اللي غادي تشكي بليسي بدا لك راه كيتناقش تلوحتي نختسيان زيك سكيت في السلام عليكم ورسالات نفس الموقف نفس الموقف يجري لاصحابه رضوان الله تعالى عليهم حقيقه الموقف قلت صحابة رضوان الله تعالى عليهم اللي غادي يزوك ربي تبارك وتعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يغدي تسبين ما يلينا نغولا ونون نخط حضمتي النور في تملا محتان هن ربي لا تكفلنا ونمي لا تكفلنا ونفي الناس يحاسب وش كان دار النبي صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله هنتو قزف لك يتلايت هنو رسول صدار وحتى اللي نحضر عاتي بالا خطرا ارذك تشكي من دبل كفر هو غيونس الكفر الوساوس الناس النبي صلى الله عليه وسلم تريدون ان تقولوا كما قالت بنو اسرائيل لموسى سمعنا وعصينا ترميت نمزو ذلك لنن أدين سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا وخسوا بالزر يخسكت نثمي مالت نيل سمعنا وأطعنا شوف سمعنا وأطعنا لك يسكروا بالتاويل يخسر نيل تقاك الدنيا تساوي شو هذا يعني خسنسن الدنيا تانا فوصل بأخذ الله اللي خذ فوصل بأخذ الله كي فوصل بأخذ الله أغاري غدي وربي في سلم ناس عندنا كي سكن ترى كي سكت يويل يغاسل سلم تينا كي سكت يويونك يا كيلوكا إلى نفسي النبي صلى الله عليه وسلم كتين زيك صباح تويتشيت سجود أرب ديتيني يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين إناس انت لما يتنام أكل سنان ودين سمعنا وعصينا إنا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا تغريقا السبب النزول الآيات آخر سورة البقرة وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غيدسنا لغنات والنزار مش كدر تعترض غفرانك عمت نستغفر سيدي ربي غلج معدنيتنا وإليك المصير يزوج زر بيت خفيف مازال لينا هات يا ويلي جوز يزوج ستاوي نقدر ديو جوز ما يغان تياوي يا له ما يغان تياوي الله يرحم والديك لا يكلف الله نفسا الا وسعها صف حلت ولكن بلا دسنانه راه لا سنتياج بلا دسنانه راه لا سنتياج غير كان انتو دوما في انفسكم وتخفوا حسبكم ولكن كان سمعنا وأطعنا يزوج زربي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت أو أني نكنتني الباب يرزم ننيت ربنا لا تواخذنا إن نسينا وأخطأنا إن زربي قد فعلت ولي ما تيجي بجغالك وما تيجي جبني ما تيجي جبني وتسليم تعاو ساقسوا بجرد نتسلم باش هذاك يسكر ربي تبارك وتعالى التاويل يغديو ربي تبدو التكناريت لا تحضو ذلك هذا الى اخره هان رايت تقلاب رايت تقلاب يقدي ستينين اريت تقلاب اريت تقلاب الطبزين ردي غرمنت ماني رنت ماني رنت ازرق ازرق ادرا دادو تقلاب اخينا تقلاب لا تغرمنت ازرق اتريت تقلاب تمزيد ازرق عطي تريكين تريكين عطي تقلاب كي يارك عدوك عدوك اللي قمت ايش اللي يزوج الزر بالتخفيف لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت اذا غير لي لنغم سول عنه الكل سوق يسقسى ياك أني لو كان الباب يرزم أن ربنا لا تواخذنا إن نسينا وأخطأنا نسوف تيدك وليني أنتو نغض نشر أخطأنا إن ناس ربي قد فعد يلا حتى غير لي تستمد غير لي تسكرم جهنم جزك دا ماشي مشكلة يلا بلك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على ذي مقابلنا إن ناس قد فعد يا سيدي ربي تفلا ورد سيدي غير لي اجلس في تيودين دي رومين كذا الاخري على ربي كني هادو ربها الزريات سخفيف لا ينزل قد فعل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اي نمو نزر يا سيدي ربي انا اختور كلفت ان ربي تبارك وتعالى زيد قد فعلت ولكن الشغل ما نقول يشهر خير يفيد ربنا ولا تحملنا ربنا لا تواخذنا ان نسينا وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته ربنا ولا تحملنا ما ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتد يسوخ ندير سيدنا جبريل غير اللي كنزغدو العرش اللي كانز اللي كان زي قال خيرات اللي كان ولكن ما دين اللي كنز سليم تريت لي كنز يا خسرت سلمت يا غير كوريني تسليم على كما دار ديت ديت ولا ديت اللي دي كنز اللي كنز اللي دي دين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم انت غنفجيج لك نغيلا نفجيج قيس لا يكلف الله نفسا الا وسعها تفتني بدات بدات التنين واي لا سيدي لا يكلف الله نفسا الا وسعها يقول ها تسعود يسرح لا يكلف الله نفسا الا وسعها واضح الكلام ولكن تمخمي خيال لا يكلف الله نفسا الا وسعها المشقه الجلب التيسير الى اخره الموقف هذا سيدي وين الموقف هذا دمي الموقف هذا الصحابه رضوان الله تعالى ما اختي دي وين على ودي ودين الناس سيدنا موسى ان الله يامركم ان تذبحوا بقره نتني ورينا الغرس الفونس ولينا يغرس ناس غرس ورينا يغرس غرس نتني الفونس مباشرة الناس أتتخذون هزوء يساقي قنق تصات وزري مكسو على هنا نبيات الصلابين على نبيات الصلابين إيه كان دواني تشكيس له ده مكان الطالب كان فقينا كان العالم الريتيني الحديث انت يسرح لك ناري فقين ماني إنا سوي خصاب ني الفقين مش كان يسوي سنين أو شوف أنت سنين يعني كريدياتنا للطام زمس لانتيريس عن حرم نانور لين عن بلادي بخصاد عام زغان صربت انت يسرح لك ناري غينا اسحر لك ايوه أخذ طالبار لي غني يتأثي ميطاش زب ما يدريت يسرد تاكل تاكل لما جي سرتني كان مصربات يغطيت الجماعة دا هاتي نقراك دموشي دي شيشيت بعد يجيت توكل يدوكل موشي تي شيشيت كاك يخصن واضح هاتي ربي تبارك وتعالى راه غيتيني القصص القرآن باش هاتي تجلس وقول هاتي العدد غادر تبدا التينير ربما سفن الناس مي ينظر ونتنير هذا القرآن يجزد يجمع دميت مدي جمع مدي جمع وداين وان كلاد دي جمعوا نكلي نكلاد دي جمع اما ودين اللي في جمع الدان السلام عليكم ولا نصر انا تي الدان سيدنا نوح القوم سمعتي هلك من بيت دان السلام عليكم اذا انت جمعت ناتي كي يي قال سيدنا نوح كي يي قال قوم نوح كي يي قال بنو اسرائيل كي يي قال ودين كي يي قال نصارى كي يي قال كله غير اللي جمع القران مثلا هي تي قال ما قال كي تي قال سمع هذا الشيء زعما سنقال كني ودين غدي حاشا ولكن خصها تسنتي زياد اللي جمع معناه عطون السجاين وكان سوس تعبرت هادو كاني ناتي وجاي نسكن لك هذا وكذا تهزدني تي يخفلك عطعبرت ياكل كي تزيدو غيك هنا ياكل التيني حتى كي الى نبي هاد المرسلين ارس التيني هذا تاخذنا هزوا يساقي الاختصار لان اي واحد راك التيني قال الله قال الرسول هادي ماشي انت ديك جمال زيدو كان غيلا سنت المثال تاع الشغل الملكيه زيدو كان يغديش كان مقدم يا ولد السيد على المحكمه تمي غدي سكي دع في الرجله ما ندير لا يغرت تمي خدي تما غد المحكمه اللي يجلس في السيد ما تا هو هذه تاكتي ديالي والسلام عليكم بعد الموضوع يا اي ناس الله يرحمها ديك تاع الشنطه كاين ما زاد الناس الله يرحمها اللي قلعت ديوي لا كان لا علاقه بينك وبين ني دار كل مدي مسفله قال الله قال الرسول زيدو كان يغدي ويمي كان اللي السيد عارف اكتي نغفر الحكم ايوا يسلك ماكتي سمعتيني غدو ماشي انت اختي ديو يقدر انت اختي ديو غير الجيب ولكن يو دي غمالي هذا هو كان اختي ديو كذلك اننا ستتخذون هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين واه هين كي غير سكرمي مكسح حتى كي كنت صغبه قلق هون ربي تبارك وتعالى وغرس ولكن غير كنسنا كاع من التيوري اللي غير هويا سنا غرس يشوفوا ناس عني انت وكان اختن ورسن سكير والو ان انا سدعو لنا ربك يبين لنا ما هي تفونا السد اللي مولانا نغرس معني كتقا قفو غا توال مسا اختا ذاويا تفونا السينا كاد كان غرس نقدر غرض الملا وصلت الفرق نقص الصحابة دمي دودين غانا فسنا أتريدون أن تقول ترى ميت النمغي كل سنة نودين سيدنا موسى سمعنا وعصينا أتنتنا يا سمعنا وعصينا نتني زعما ما إلا غير ويانت زعما هذا سيقل مي ما سيقل زعما ما لو ما سيقلنا مالك ما يك قد فول أستان مالك هذا الأخير زعما ولكن ما يقلنا ما يقلنا اللي مقصوم نصر أدنا أنت فونس نورت لي غانا يقل الغرض الغرض بس هذا سور غرسن الغرض لا دور شكل الامر نهائيا انا فانت في كرا الى الناس حتى النبي صلى الله عليه وسلم ان ربي تبارك وتعالى يسرح وكان يدلي اما كذا كذا اما لي كذا ما شكل مارسنك وحتى بوكير اتشكا اتشتاوش نختاغان وكان يدلي ولي تزلاني انت كيشتان ميد ولي سكرني كذا ولي سكرني السنه كي كان يقطع عني سكر كي تمات سكر كي السنه تسكر مزيان كي تكتمي بصراحة أنا سمعت شيء قلت لي ما هو يسكر وأنا يسكر خطأ غير كان ضوي ما هي وما لونها متى يكلي اللي تجا وهن تد ويستيجا تورجي قالوا العرب ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها إذا البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله ونمهتدون إن المفسرين من الجسورنا إن شاء الله اختسكرت ردوا كل شيء زيجنا هادو كان سول زين غارنا ان شاء الله تسكرت اشكر مين واضح الكلام اللي اختي ديوين غرسني شفونا سلينا سيدنا سليمان سيدنا موسى لوحات سينا ستوت شين لوحات سين ياك تغرس مات هي هو لوحات سين تاويم ديال سنس إيه لسا قيت نحت الجواب غرسة هذيك لو علوش نغرس يعني ناك عادو فهم هذي ريقدو الغرض ولكن تسلموا لي لي انت ديما بنادم يقول يسلم يا ربي تبارك وتعالى ويسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن حتى غير اليد يوم زن الدين عرفتي التعذاب عرفتي التمرات انا فانت في تولي غور الا تسلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسكر القصر الصفا ولا يسكر الجمع بين الصلاتين ولا يسكر المسح على الخفين ولا علاش يراسل ربي تبارك وتعالى ثمارة ما انتني ويسلم وريس سليم يعني ينظر الناس هذه شو يود المدن شان دار خسيبي المهم سنت هذا الاخري شان ان يود المدن هو نكر ناس سيفنا هذيك اللي كانوا دون الظل كي هنا كانت الظل غرغي شو ثلاثه اللي كان جماعه نيغريديس هنا كانت الظل غرغي الناس هذيك يجي المسافر راه تسمون تقصر هنا كوا تسمون تقصر الناس هذيك جاي ضربي تما راه ما يتسمون كي تورثري لي كيما هكذا ربينا هكا كي دوغيت سمارة لا يكسر ولكن علاش الجماعة تسليم تسليم وريد دي عمرا دي سي سلمين النبي صلى الله عليه وسلم كنا كيسي خصون تنسي النبي صلى الله عليه وسلم إسرائيل فرح إسرائيل فرح في القصر في الصفا يفرح في الجامعة شو هاتي بلاد ميمر تي دبيلي قصافار تمالا تجدد تمني الأخيره تفن ركعتين تسمون تظهر العصر تسمون تيوتشي ويند ويشيون دوالي ولكن ما تقول لي تنعمس الخيرة هو اللي يسلم اليمين يزيد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بلاد متالي كان سني ارني التفي تميم تدن السنة العدد المواقف عسين التفي عريتي اني حمد غير ربي تبارك وتعالى الشراس لا غي السفمون شكا لما ملد ديسن فلس نصمر ارادو كان يزيدو دين تافونا ستور صغر وطور وكذا سور صغين تافونا سلي مش كاس الصغار عمرني المنس سورة يبابنس فدز ديزنز شددوا فشدد الله عليهم شددوا فشدد الله عليهم لذلك كني غير هذا ودينا اللي جمعني سيدنا موسى غي باش نفهم انتني يسجاني مؤمن دي كافرين غزمانا غاكودا ها عن سيس يس فهم ستيني غديس كالجمع غدي كلاسا ايو منا غير غدي كافري ها ايو منا يرحم لي اصافي لا تلام ديدي اتي غوي المؤمنين ديالنا يسن فهم انتيني كوراو ديو كيتا لقاهم سيدنا نوح ياسنا نكني والو ولكن سن نغدى قوم سيدنا شعيب قال اوه غانا فاغدي تاو ربي تبارك وتعالى قصة البنو يصير تتكرر تتعاود عمس القرآن العادات لدوار علاش شكون مولنا قال باش مسلم نصغ الصاد صباحا قولي نوا صافي حتى كيتي ويتاخدو داين هاتي وداين هاد اللي قاني كافرين واو هو اللي غير جمع ربي تبارك وتعالى في الناس اللي قاني مؤمن ومن سيدنا موسى امن استورات وياك وياك وياك وياك وياك تغرق سلسل ياك نربي تبارك وتعالى شكل كذا وكذا تيني سامعنا وطالع سد يتناقش تغوصة تحر السور تناقش تغوصة تلع السور تناقش لمن ربي ظلمر النبي صلى الله عليه وسلم نهي ربي نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقش أبدا ورد يتناقش بالوالي ويغتين دوفي ترتي تناقش سلسل ربي إنا لا يجيت وخيا فرصامي وخي سكر مال مشكادي لا يسكر الرزا يسكر نتكون ليت إسلام نجلو بغدين دوفيت يسرح أن نترى السنة أن نترى لقوان ربي تبارك وتعالى لقوان النبي صلى الله عليه وسلم السنة هو أن يسير عوضي إن عاجلا أم إن عاجلا أم أجلا ها علاش ماشي كتتينين ما أجين كيلو حين أخصيا ها الصحابة رضوان الله تعالى من يسلمنين غي الله مرني عقلا أي لي ستيني هادي يصحى إن ناس هاتي غدو ربي حسب ربي سيدنا غلا ونرجع هنا مدرا إيه نغدو ولكن اللي غاسلنا النبي صلى الله عليه وسلم سلم يشي يرمي يشي تتيسير ودينه ودينه غينا سلم يا دبنا ربي تبارك وتعالى عما سيقين دوني خبل اللي خرد انتيني تاتي العدد المسائل ناس نجرا الكمني قل البحر يقزن في لازم في العون انت فوغنضية لا تفوغن سكر الخطاء فوغنضية يومون ديت سيدنا موسى ول سجيه في البحر اي ناس نربي زيدا سجيه في البحر دون سمي سجيه في البحر تبقى الامر غدورتي تطبيقا ها تبقى الامر لكمن يقوى ما لا تقلص من ربي تبارك وتعالى ورش تارتنا في ربي تبارك وتعالى نغينا فينين فلاك نغدي بورك هذا كذا الى خيري باش نسرم هاتي الى الموقفين اغوى فرعون ارزك صباح يديو الاخبار بانهم يدرون ضيات قال الى اخره الصف ان ربي تبارك وتعالى في المدائن حاجرين ان هؤلاء لشرذمة قليل وانهم لنا غائض واننا جميع حذرون ان ربي تبارك وتعالى فاتبعوهم مشرقين تابعانهم اي اللي غنفلس نقوان غنين تورير رنفلس نقزن أن ينتنقي ومان القوم سيدنا مسنن في العون دل قوم السنتني وقزن إن ربي تبارك وتعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى انتقي سنت إنا لمدركون ماشي لك بناغد شكوي لما يتلين إنا لمدركون دي رسل يترجمة حرفيا نوه إنا لمدركون شوي استوكيد قيس خراد لمؤكدة قيسيلا لمعنى الشلحيت انتقي سنت وسينا ومان أرى العقل لك غيلة غيلة درك سنة المسيح أغاني ما تنيركم في العون إيرات نصمي صارتني تهداب لحبس تفرغي واضو نقدر ديك شمني ومان غرق القيس جينا جينا جينا غولي يسلمان جينا جيني من سي يسلمان ياك إلا كرام مان يضني يسوى إلا كرام مان يضني أريد لي ولكن أربي تبارك وتعالى يسلنا دي السفوة غارس غير يختي نور تمت إن ربي تبارك وتعالى قالوا إن قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا أوه إن معي ربي سيهدين ويمكن ربي تبارك وتعالى إن جيس غنى الدوار غنى مشي يسلم في العون ويمكن ربي ليس كرتياوي إزوك ونسبين سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام تسلم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق ظل بحري يرزم البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم زود درار ورين ومن قلين زود مين هاو درار ومن هاو درار ومن يرزمو غالس غماني غير بحر ما يرزمنا ما يرزمنا ما يرزمنا البحر ها الناس يتلخي بيت الناس انتاكو رايت سيدنا موسى الناس سيكرا وجفف دو السوغلو تطلب حريس رضا المسيس تيرا لك يرزمو لنتا سليم سليم يرزم البحر وأوحينا إلى موسى أن اسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا إيقور أشكو ناس ندى الفاهمي ناس هاتي ياك حيد نوا من رأى تبقى تلخت نغدو إنك حيد نوا من رأى قيس يبقى تلخت ولكن ربنا يا باسل لا تخافوا ضركا ولا تخشوا راكين لكم في العنوى خيلة ضرتك وركين لكم ومن يتق الله يجعل له مخرجا هاتني يشكس ربا غرس غلي اختي النور تامن ما تغوني تامن بأنه رب حر يفرق كينت ما تغور ما تغور اكتينا غانا فلان إلا مدركون لا درس مقلنا اللي در المعطيات اللي درس لله إننا مدركون ولكن تسليم لي قسن الله انت لا يسببني مين هي البحر مين هي البحر اللي غير زم تسليم هان تسليم اريس كار اغارس غلب وحور اردي السفو الفرج غير اللي اختي النور تمت اغاتي دي السفو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اذا النفوغ مثل المجلس اريقين تسليم يا سيدي ربي تبارك وتعالى نضرب ربي تبارك وتعالى هذا غير تسليم هذا سنسلم سلقاء سلاون الاقوال الافعال نضرب ربي تبارك وتعالى عايز تسليم اي مسلم نقول وتنشكون تاعنا سدولين اما سلو هذا اللي غنضل وكان اللي كانت هي غنضل انا كرهت الامثله على مثل القران ولكن هاني خصها تسلم كل شيء القصص القراني الانبياء هل الفكرة لا فيه تدور لي أو النغيلة أغاري غاقي اسمه قلت هل لك تبين يغدي ورب أركة زردوس دي ستيني هل لا لك تبين ولكن اختين تنيت بصر سيدنا نوح ما سيجران أمس السفينة في شيء بصر سيدنا شعب كاري وغاون سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الصحابة جودين يعني قديان بنو إسرائيل علاش علاش كنت تبهري تدورنا ما سمي أمس القرآن تاني أنت تغدي قربنا ومن ضرب ربي تبارك وتعالى رزق السليم بجوده ومنه وكرمه وان يرزقه للمسلمين جميعا اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. يا اخوتي بعضكم لا يراد كيف انسى اخي كيف يحل الرقى. اه يا اخوتي بعضكم لا يراد كيف أنسى أخي كيف يحل الرقى. دمع عيني جرى واستطال السواد يا إله الورى ألطفا بالعباد يا إله الورى ألطفا بالعباد. سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيا لا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. إخوتي رددوا صوتكم مستطاب لسنا نرجو سوى دعوة للصحاب لسنا نرجو سوى دعوة للصحاب.